قال: قضية الإلهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالة. يكلم من هذا؟ يكلم من؟ المشركون لا يقرون له بهذا الكلام، لم ينازعوا في الربوبية وإنما نازعوا في الألوهية. يكلم نفسه: ليته لكان الضرر حينئذ مقصورا عليه. إنما يكلم الحمقى، الحمقى من التكفيريين الذين نزعت منهم معاني الإنسانية، لا أقول معاني الإسلام، معاني الإنسانية، فصاروا وحوشا تلغوا في دماء المسلمين وتعيث في الأرض فسادا. يقول: قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالة، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة. ولا والله، وإنما كانت تواجه قضية الإلهية لا قضية الربوبية. فهذا لم يتصور تصورا صحيحا كما يقول هو ويحلو له التصور التصور، فلم يتصور هو تصورا صحيحا الألوهية التي دعت إليها الرسل، وخاصة خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. من لم يتصور الألوهية تصورا صحيحا، أيعقل أن يبين بيانا صحيحا سليما حقيقة لا إله إلا الله؟ ولكن ذلك الضال المدعو بسفر الحوالي يقول إنه قررها في مئات الصفحات، لأنه على ضلاله، فهو تلميذ أخيه محمد قب، والذي أفسده وجعله حربا على أهل السنة وداعية من دعاة التكفير، هو سلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني والعريفي وأمثال هؤلاء من الضلال الذين يصدون عن السبيل ويقفون للمؤمنين من أهل السنة كل مرصد، يصدونهم عن الحق وعن الطريق المستقيم.